فيكيدون لإخوانهم وتكون بينهم عداوة كما هو مشاهد في كثير من أنواع المغالبات في اللعب. وهذا سببه كثرة الصياح واللغط فيما لا يجوز. ولذا كل أنواع المغالبات إلا ما جاز فيه الشرع غير هذه الثلاثة كالسباحة والسبق على الأقدام وحمل الأثقال، من لم يرى فيها الجواز ما يصح أن تأتي أنت لفريق وتنصر فريقك على الآخر برفع الصوت والتأييد والتصفيق، لأن هذا فيه تهييج للطرف الآخر أن يعامل بالمثل، ثم توجد حزازات فيكون القصد منه الأول هو الغلبة والانتصار لا القصد منه تمرين الناس وتعويدهم، فيغلب حب النفس والشهوات في الغلبة عن مقصود الشارع في معرفة التي هي تسبق وفي تدريب الناس على الفروسية وفي الاستعداد للجهاد، فإذا خرج عن هذا المقصود بطل المعنى حينئذ، وكان حضور الشيطان أكثر من حضور مقصد الرحمن. فإذا دائما الألعاب المباح كالسباحة والسبق على الأقدام وحمل الأثقال والسباق على تحليل مسائل علمية أو جودتها أو حفظها، من حفظ كذا من القرآن أو حفظ كذا من الغريب أو حفظ كذا من الحديث فنعطيه جائزة كذا، أو من ألقى علينا حديثا من حفظه ويتكون السباق بين فريقين فيأتي فريق ويؤيد أحد الفريقين ويكثر أنصاره، لا يصح أن يكون التأييد علنا بصوت أو جلب، لأن هذا مما يولد حزازات في النفوس وإن كانت ألعاب عادية. وإنما ذكرنا السبق بالأقدام وحمل الأثقال إذا كان القصد منها تمرين الجسد لا القصد منها كمال الأجسام وإظهار القوة، لأن هذا معنى باطل، القصد منها تعويد النفس وترويضها على نفع المسلمين والجهاد. إذا كان السبق والسباحة والمسائل العلمية والاستجال والجدل لإظهار ما عند الخصم ومعرفة الردود والأجوبة العلمية عليها فهذا حسن، هذا مقصد حسن. فإذا دخل فيها انتصار لأحد الفريقين خرج عن هذا المقصد الحسن وكان القصد منه الغلبة، فيكون في النفس حزازات. وكثير من الألعاب التي لا تجوز كالورق والشطرنج والكيرم وغيرها إذا اجتمعوا وقام أحد المتفرجين ينصر أحد اللاعبين ويبين له أماكن الضعف عند مقابله أو كيف يعمل، تجد الفريق الآخر يحمل في نفسه ما يحمله ويكيد لإخوانه، فإذا انتهوا حمل في نفسه ضغين على ذلك ولا تنتهي حتى ينتقم. والانتقام صوره كثيرة جدا، وأسبابها أن الشيطان يحضر هذه المجالس فيلقي بينهم العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. والميسر لأنه لعب، وهذه من جنس الألعاب، فيتحاشى الإنسان مثل هذا. اقرأ ما بعده، فصل في المناظرة. أراد أن يقول هذا فصل جديد غير السباق، الآن نبدأ على سباق آخر يسمى المناظرة، والنضال هو الرمي بالسهام، وسمى نضالا لأنه يقول أن السهم إذا كان تام، إيش معنى السهم تام؟ يعني خشبة فيها ربيش وسنها محدد، قد يكون سنها مقدمها فيها حديد وقد لا يكون فيها حديدا. فيقول إذا كان السهم تاما يسمى نضب، ولذا سميت المناظرة. نعم. فالرمي به عمل للنفس، وهي المسابقة بالرمي، وهي ثابتة بالنكاح. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستحل. نعم. وقل أنظر السنة شهيرة بذلك. إذا ما تدري ما تستحل أي ما قمت به فلك به وكان جعانا. يا إنسان قال خذ هذا السهم، يا من معه القوس خذ هذا السهم مرمي به، إن أصبت فلك كذا من الدراهم، قل هذا جائز. نعم. وكان جائز. إن أصبت فلك درهم، وإن أصبت فعليك درهم لم يصح. من جاء أحد المتفرجين أو المتبرعين قال خذ هذا السهم مرمي به، إن أصبت فلك عشرة وإن أخطأت فعليك خمسة، قال هذا ما يصح، هذا لا يجوز. لما جاز في الأول ولم يجوز في الآخر؟ الأول أنه ما بالتبرع في عمل مشروع ومقصود بالشارع، والثاني فيها المغالبة، فالقصد منه لا للتقوية، فإن أخذ وإلا فعليك، هذا ما يصح، لأن كأن أراد المتسابق، كأن أراد الذي يخرج هذا السبب القصد منه الكسب، هذا لا صح. الذي يخرج السبق إنما القصد منه إعانة الناس على تعلم الجهاد، وهذا لما أراد الكسب بطل هذا المقصود. نعم. فإن قال إن عشر أسهم في هذا المرمى، إن أصبت منها سبعة فلك كذا، هذا يقول جائز. نعم. يعني يقول اشترط للرمي أربعة شروط، أن تكون على من يحسن الرمي. اقرأ الشرط. أن تكون على من يحسن الرمي، أن لا فرض معرفة، ومن لا يحسنه لا يحسن له. لا لسان غشيم لا يعرف، أو أعمى لا يعرف، لا صح السبق منه، إنما يدخل السبق في الرمي على إنسان يحسن الرمي، يعني يدخل مسابقة بين اثنين في الرمي أن يكون كلاهما حاذق يعرف كيف يرمي. فإن كان في أحد من لا اقرأ المتن. إياه كان في أحد الحسين من لا يحسنه، يعني من لا يحسنه بطل العقل، هكذا يقول الشرط، هكذا يقول الشرط. والأصل المسابقة أن لا يكون واحد أقل من الثاني، إن إذا كان أقل من الثاني ضمن أن الذي يرمي هو الذي يفوز. إيش معنى السبق حينئذ؟ لا معنى له، إنما يشترط السباق أن يخرج السبق لأجل أن هذا لا يأمن ذاك أن يغلبه، فيكون فيه حوافز والتشجيع على على على إصابة الهدف والدقة فيه والحرص عليه. فإذا قال لا يجوز أن يكون واحد فيهم غير حاذق، لكن لو تساووا في عدم الحق يجوز ولا ما يجوز؟ فهذا ما يحدث وهذا ما يحدث، كلاهما لا يجد الرمي جائز، لأن القصد منه التعلم، هذا يجوز فيه. نعم. اقرأ المتن. وأخرج وأخرج من الأحد وله من الأحد، بس افعل هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان المصلي آمنا بالصلاة ثم أثناء الصلاة تبين له أنه في الكعبة، هل تصح الصلاة؟ لا ما تصح، إذا كان حامل طفل وبعد فراغه من الصلاة وصلى وراء أنهم هذا لا ما في شيء. وإن كان الطفل حتى لو صلى الإنسان وبعد صلاته رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري يعني بعد الصلاة بفترة ولا يدري هل هذه النجاسة حصلت أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فصلاة صحيحة لا يعيدها، وإن رأى أنها قديمة فالمالكية يخففون يقول ما يعيد الصلاة، وبعض الأئمة الآخرون يقول يذهب فيغسل الثوب ويعيد الصلاة إن كان في الوقت. واضح هذا؟ الذي يحب يدرس الفقه لا يقتصر على الفقه وحده، يقرأ الفقه ويقرأ شيء من كتب الحديث ويكون فيه سجام وتوازن بين الباب الذي يقرأه في الفقه ويقرأه في الحديث، باب الطهارة من أبي داود مثلا وكتاب الطهارة من عمدة الأحكام أو غيره، وإذا أغلق عليه معنى إما يسأل عنه أحد طلبة العلم أو يذهب إلى كتاب مطول أطول من هذا. وإذا قصد الإنسان وجه الله في مثل هذا فإنها عبادة، مذاكرته تسبيح والقراءة فيه من أجل القراءات، والتعب فيه مما يؤجر عليه الإنسان فيتعب، فإذا استغلق عليه ذهب إلى كتاب أطول منه ليعلم ما معنى هذه العبارة، وإن أشكل عليه يسأل أهل العلم ويقرأ الحديث لأجل أن يعرف الأدلة، يقرأ كتاب الطهارة من هنا كتاب الطهارة من هنا فهكذا. نعم. فضيلة الشيخ، أشكل علي أمر المسابقات والنوائب عليها، وهل كل المسابقات لا يتم أمر النوائب عليها مثل مسابقات لا تجوز إلا ما كانت فيه إعانة على الطاعة، في إعانة على الجهاد، والذين أجازوه في العلم قالوا أن العلم أحد طرق الجهاد، لأن الجهاد إما بالقول أو باليد والسنان. فالمسابقات العلمية يعني بمعنى التي تبين مراد الله سبحانه من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا العلم الذي بمعنى الثقافة العامة، عاصمة الدولة الفلانية واسم رئيس الجمهورية الفلانية وكم عدد السكان تلك القبيلة، لا معنى له. إخراج الجواز في مثل هذا لا يجوز، ليست هي المطلوبة. المطلوبة أن تعرف معنى هذا الحديث وفيما أنزلت هذه الآية وما هي السورة التي فيها قوله سبحانه وتعالى يا أبانا إن قالوا يا أبانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، في أي سورة وما الآية التي قبلها وما الآية التي بعدها. في مثل هذه المسابقات يجوز الجعل فيه، اعرب هذه الآية ما اعرب كذا، هذا يجوز فيه إخراج الجعل السبق لأنه يقصد منه إظهار الحجة والغلبة، أو كيف جوابك لمن قال لك كذا وكذا ومن قال لك في هذا الجواب كيف ترد عليه، هذا يجوز. واضح هذا؟ وكذلك المسابقات التي تعين على الجهاد، والذين رأوا السبق بالأقدام وحمل الأثقال والسباحة من هذا النوع أجاز فيه السبق، ومن لم ير فيه لا يجوز فيه السبق. أما الثقافة غيره، أما ما يخرج من الجوائز في غير هذا فلا تجوز، سيما فيما كان القصد منه تصريف البضاعة أو إضراب جارك الذي يبيع لأجل أن يفلس أو أجل أن لتبور بضاعتها، هذا لا صح الشراء منه ولا صح أخذ الجواز مثل هذا. نعم. هل يكون اللعب جداً ما ضاع الوقت ولا يعين على الطاعة لا تجوز. والقصد من تحريم الشطرنج والنرد لأنه يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، إضافة على الإضاعة والإلهاء عن الواجب، فمثل هذا لا يصح إذا كان إذا أخذ لعبا وديدا. ولذا كان لما رأى علي بن أبي طالب أقواما يلعبون الشطرنج أو النرد قال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ أو ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأنهم عكوف عليها ساعات طويلة، حتى أن الإنسان يأخذ عقله ولبه فينصرف إلى هذا ولا ينصرف إلى غيره. نعم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. الخوف في هذا لا ينفع ولدي، لا يبنى عليه حكم، والسؤال عنه لا معنى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. المهر ما يسأل هذا السؤال، لكن لما سأل أجابه صلى الله عليه وسلم بالحق، فولى الرجل فدعاه صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وكذلك أمه صلى الله عليه وسلم لما ذهب يزورها استأذن ربه ليعلم هل يجوز، فأذن له، فلما جاء الدعاء نهاه ربه عن الدعاء فبكى صلى الله عليه وسلم وبكى معه القوم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولا تسأل عن مثل هذا، اسأل عن ما ينفعك. نعم يا أخي. نعم في عدة، عدة في عدة، كل مطلقة لا بد لها من عدة، ما تتزوج إلا بعد العدة بين ثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.